بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا الثاني من مجالس سماع كتاب المحرر الوجيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ونبهاء العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فما النجاة منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. من علم علمه سبق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال أنس بن مالك في تفسير قوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: هي القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وقال عليه السلام: اتلوا هذا القرآن، فإن الله يأجركم بالحرف منه 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. وروي عنه عليه السلام أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، إنه لن تعمى أبصاركم، ولن تضل قلوبكم، ولن تزل أقدامكم، ولن تقصر أيديكم. كتاب الله سبب بينكم وبينه، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. ألا وعترتي وأهل بيتي هو الثقل الآخر، فلا تسبعوهم فتهلكوا. وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لما صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها والقرآن لا يمل؟ فقال: لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني كما هو حجة على أهل الدهر الأول، فكل طائفة تتلقاه غضا جديدا، ولأن كل امرئ في نفسه متى أعاده وفكر فيه تلقى منه في كل مرة علوما غضة، وليس هذا كله في الشعر والخطب. وقيل لحميد بن سعيد: ما هذا الترديد للقصص في القرآن؟ فقال: ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ في الاعتبار. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله. وقال عليه السلام: ما من شفيع أفضل عند الله من القرآن، لا نبي ولا ملك. وقال عليه السلام: أفضل عبادة أمتي القرآن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. وحدث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 300 آية لم يحاجه القرآن. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشرف أمتي حملة القرآن. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال: سابقكم سابق، ومقتصدكم ناج، وظالمكم لنفسه مغفور له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أصفر البيوت بيت صفر من كتاب الله. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله لوجهه في النار. وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته، وأولى من محل به من عدل عنه وضيعه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يتعاهد هذا القرآن ويشتد عليه له أجران، والذي يقرأه وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام البررة. وقال ابن مسعود: مل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الآية. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: قص علينا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عبد الله بن مسعود: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. ومر أعرابي على عبد الله بن مسعود وعنده قوم يقرؤون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال له ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومرت امرأة على عيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لبطن حملك ولثديين رضعت منهما. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبع ما فيه. وقال محمد بن كعب القرضي في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال: هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قال: الإسلام والقرآن. وقيل لعبد الله بن مسعود: إنك لتقل الصوم، فقال: إنه يشغلني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي منه. وقال قوم من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر يا رسول الله ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة يزهر فيها وحولها أمثال المصابيح؟ فقال لهم: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت بن قيس فقال: نعم، قرأت سورة البقرة. وفي هذا المعنى حديث صحيح عن أسيد بن حضير في تنزل الملائكة في الظلة لصوته بقراءة سورة البقرة، خرجه البخاري. وذكر أبو عمرو الداني عن علي الأثرم قال: كنت أتكلم في الكسائي وأقع فيه، فرأيته في النوم وعليه ثياب بياض ووجهه كالقمر، فقلت: يا أبا الحسن، ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن. وقال عقبة بن عامر: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: عليكم بالقرآن. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن من أشراط الساعة أن يبسط القول ويخزن الفعل ويرفع الأشرار ويوضع الأخيار، وأن تقرأ المثنات على رؤوس الناس لا تغير. قيل: وما المثنى؟ قال: ما استكتب من غير كتاب الله. قيل له: فكيف بما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أخذتموه عمن تأمنونه على نفسه ودينه فعقلوه، وعليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن كان يعقل. وقال رجل لأبي الدرداء: إن إخوانا لك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ويأمرونك أن توصيهم. فقال: أقرئهم السلام وأمرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم، فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة. وقال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أوصني. فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أحسن الناس قراءة أو صوتا بالقرآن، فقال: الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى. وقال عليه السلام: اقرأوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح ويضيعون معانيه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. ويروى أن أهل اليمن لما قدموا أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا ثم قست القلوب. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فأن أنة عيد منها 20 يوما. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجعلتم الليل جملا تركبونه فتقطعون به المراحل، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. قال القاضي أبو محمد: قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي علم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه ثقيل، فمال الناس إلى الميسر وتركوا الثقيل وهو المطلوب منهم. وقيل ليوسف بن أسباط: بأي شيء تدعو إذا قرأت القرآن؟ قال: أستغفر الله من تلاوتي، لأني إذا ختمته وتذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح. وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء، قال: فلما ختمته أردت الرجوع من أوله، فقال لي: اتخذت القرآن علي عملا، اذهب فقرأه على الله تعالى في ليلك وانظر ماذا يفهمك منه فاعمل به. يقول رحمه الله: باب في فضل تفسير القرآن والكلام على لغته والنظر في إعرابه ودقائق معانيه. وروى ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي علم القرآن أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عربيته، فالتمسوها في الشعر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أعرب القرآن والتمسوا غرائبه، فإن الله يحب أن يعرب. قال القاضي أبو محمد: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة الفهم في القرآن. وقال قتادة: الحكمة القرآن والفقه فيه. وقال غيره: الحكمة تفسير القرآن. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم، فقال له رجل: جعلت في ذاك تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلة وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وقال ابن عباس: الذي يقرأ ولا يفسر كالأعرابي الذي يهذ الشعراء. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعنى بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. وقال الحسن: أهلكتهم العجمة، يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري على الله فيها. وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسير ثم بالحديث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن رأي الرجل يعجز عنه. يقول رحمه الله: باب ما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الحديث في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحو هذا مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى، ومن جملة مغيباته ما لم يعلم الله به كوقت قيام الساعة ونحوها، ومنها ما يستقرأ من ألفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبة خلق السماوات والأرض. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء أو اقتضته قوانين العلوم كالنحو والأصول، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن هذا القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرونه وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتلوه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو تجرد للأمر وكمله وتتبعه وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه. وكان عبد الله بن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وحسبك بهذه الدعوة. وقال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ويتلوه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن متقدم. ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية، ويتلوهم عكرمة والضحاك بن مزاحم، وإن كان لم يلق ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جبير. وأما السدي رحمه الله فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح لأنه كان يراهما مقصرين في النظر. ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول كل خلف، وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلي بن أبي طلحة والبخاري وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد منها وشفى في الإسناد. ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي، فإن كلامهما منخول. وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما، وعلى سننهما مكي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو العباس المهدوي رحمه الله متقن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونضر وجوههم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.